جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين اللهم وسلم. بفائدة من سؤال البارح في من في الذين ينكرون السحر الحقيقي، قال ابن القيم في زاد المعاد ما معناه أن أهل البدع يقصد بهم المعتزلة ينكرون سحر الصرف، وهذا من أصولهم سحر الصرف. نعم، يعني أنه ينكرون أن يكون الساحر قد يكون سببا في صرف الزوجين بعضهم عن بعض، وهي التولة التي مرت علينا أن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقلنا أن التولة نوع من أنواع السحر يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ويسمى العطف والصرف، هذا نوع من أنواع السحر، أنواعه كثيرة نعوذ بالله منه كله. نعم. يقول السائل ما هي الآيات والأدعية التي يدعى بها لمن به مس أو سحر؟ الآيات ذكروا في سورة الأعراف 4 آيات، لعل أولها قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، 4 آيات. وفي سورة يونس 2 آيات، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآية التي بعدها، وآيتين في سورة طه إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي والفاتحة، يقولون تقرأ في وينفث في ماء، وهذا الماء ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يؤتى ب7 ورقات من السدر وتدق حتى تكون ناعمة جدا وتوضع في هذا الماء، وتقرأ هذه الآيات لعله قال 7 مرات، ثم يشرب منها المسحور 3 حصيات يعني 3 مرات، ثم يغتسل بالباقي، ولا بأس بالتكرار، يعني قد لا يعني يشفى لأول مرة، قد يخف فيكرر. فإذا كان عند الإنسان إيمان بالله، ثقة تامة، توكل كامل إن الله وحده الشافي وما فعله سبب وأراد الله له الشفاء، فإن الله يشفيه، وهذا من أفضل ما يكون، لأنه ليس فيه خطر ولا تدليس ولا تلبيس، ما فيه أدوية مشبوهة ولا كتابات خفية ولا شيء، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع. نعم. يقول السائل من مات ويخط في الأرض ويصلي ويصوم هل هو مسلم يدعى يدعى له ويصلى عليه؟ ندري عن قد يكون انه مخدوع، قد يكون انه هل هو يعني واثق بالشيطان مستخدما له استخداما تام متبعا له، ما ندري، امره الى الله، ما نستطيع ان نحكم عليه ما دام انه مات وهو يتظاهر انه مسلم وانه يصلي ويصوم ويفعل ولكنه يفعل هذه الاشياء، ما نستطيع ان نحكم عليه حكما قاطع، نقول الله اعلم بحاله، إن كان محسنا فبينه وبين ربه، وإن كان مسيئا فكذلك، والله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. يقول السائل أنه يوجد لديه بيت خارج المدينة فطلب نقل عمله إلى المنطقة التي يوجد بها بيته ذلك، هل عليه شيء في خروجه من المدينة؟ إذا كان قصده أنه قد يكون في المدينة لا يستطيع الاستئجار، قد يكون مرتبه ما يكفيه فهو في حاجة، فأمره إلى الله، ما دام أنه ما يستطيع أن يسكن في المدينة لغلاء الأجور وراتبه ما يتحمل، ولكنه يحب المدينة ويحب السكن فيها، فلعله يؤجر إن شاء الله على نيته. يقول السائل: هل القيل والقال على العلماء والدعاء يدخل في معنى السحر المذكور؟ يدخل في معنى النميمة والغيبة، وهذا من أكبر الكبائر. يقول السائل: كيف تكون التوبة من النميمة؟ هو أن يترك هذه النميمة تركا تام، ويكثر التوبة والاستغفار، ويتحلل ممن أساء إليهم، ويعترف بخطأه، يعترف بخطأه. يقول السائل: هاروت وماروت هل هما من الملائكة أم من الجن؟ والله ما أدري، ارجع إلى تفسير ابن كثير، هو الذي ذكر رحمه الله آثار وأخبار كثيرة في هذا، ولعلك إن شاء الله تصل إلى نتيجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.